بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى الذي كتبه يبين فيه منهج السلف، سلف هذه الأمة في ما تعتقده وفي ما أوحى الله فيما أوحى الله به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما نقله أصحابه رضوان الله تعالى عليه عنه. كل ذلك وفق منهج السلف الصالح رحمهم الله. سنبدأ إن شاء الله دراسة هذا الكتاب اعتبارا من هذه الحلقة، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. يعني هذا الكتاب يبين طريقة الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني تستوجب النار لمخالفتها إلا واحدة، وهي الفرقة الناجية. نعم. قال أبو عاصم الحسن بن عباس بن قطب في مقدمته، وهذا هو الذي حقق الكتاب جزاه الله خيرا، كنيته أبو عاصم واسمه الحسن بن عباس بن قطب. الحسن بن عباس بن قطب، نعم، جزاه الله خيرا. في مقدمته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا هذه هي الخطبة، خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، التي تسمى بخطبة الحاجة، والتي يبدأ بها في ما يخطب فيه من حاجات، منها خطبة النكاح. ودأب أهل العلم وخاصة السلف منهم رحمهم الله على بداية الكتابة بها، ابتداء الكتابة بها فيما يكتبونه من كتب ومن مؤلفات. ولذلك بدأ المحقق بهذه الخطبة. نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله وإياكم من النار، آمين. وما يخرب إليها وما يدني منها، وهي ضلالات كما أشار إلى ذلك في هذا الحديث. نعم. ثم أما بعد، فهذا كتاب الإبانة للإمام ابن بطة المعروف بالإبانة الكبرى، وهو أحد المصادر الأساسية في كتب السنة والعقيدة، حيث كثر النقل عنه من أئمة السلف رحمهم الله. كثيرا ما ينقلون عن الحافظ والإمام ابن بطة، يقولون قال ابن بطة قال ابن بطة، وهو من كبار علماء الحنابلة، كما أنه له اختيارات فقهية كثيرا ما يتناقلونها. نعم. فمت هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه، وخاصة كتب العقيدة ينقل عنه، وكذا تلميذه ابن القيم رحمهم الله، حيث يكثران النقل من ابن بطة ويعتمدان ما يذكره من أقوال ومن مسائل في العقيدة. نعم. والحافظ الذهبي وغيرهم، والحافظ الذهبي أيضا ينقل منه كثيرا في كتبه المشهورة. نعم. وهذا يدلك على أهميته ومكانته رحمه الله. والكتاب يعد من كنوز كتب التراث، حيث يجمع مادة علمية متنوعة لمعاني العقيدة مطابقا لمسماه في بيان عقيدة الفرقة الناجية. لأن اسمه الإبانة. نعم. والرد على الفرق المذمومة المخالفة، كما أنه جمع العديد من الآثار والأحاديث المسندة التي يحرص عليها أهل الحديث حتى تكون أقوالهم التي ينسبوها إلى السلف ثابتة وموثوقة. وحيث إنه رحمه الله من علماء القرن الرابع، فكثيرا ما يسوق أحاديثه مسندة من شيوخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى الصحابة رضوان الله عليهم، أو إلى التابعين. نعم. ولا شك أن الأمة في حاجة الآن إلى مزيد من الاهتمام بعقيدتها مراجعة وبحثا وتوثيقا وتعمقا في الفهم لكثرة الفتن والشبهات، مما يوجب علينا الحرص على العقيدة السليمة والعض عليها بالنواجذ، ونحن قد حرصنا قدر استطاعتنا على أن يخرج هذا الكتاب في أحسن صورة، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد. هذا ما يشير به المحقق إلى ما بذله من جهد في إخراج هذا الكتاب بالصورة المناسبة وبالأسلوب الجيد وبالطباعة القيمة. نعم. ثم قال: ترجمة المؤلف اسمه ونسبه هو أبو عبد الله. ألا هذه كنيته أبو عبد الله، واسمه عبيد الله. نعم. عبيد الله ابن محمد ابن حمدان ابن بطة ابن عمر ابن عيسى ابن إبراهيم ابن سعد ابن عتبة ابن فرقد رضي الله عنه أبو عبد الله. عتبة ابن فرقد أبو عبد الله صحابي رضي الله عنه، هو من أبنائي منسوب إلى هذا العلم من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. أبو عبد الله العكبري منسوب إلى قرية عكبرة أو مدينة عكبرة، وهي من مدن العراق أو من مدن الشام. نعم. المعروف بابن بطة وعتبة ابن فرقد جده، هو صحابي رسول الله صلى الله هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عتبة ابن فرقد ابن يربوع ابن حبيب ابن مالك ابن أسعد ابن رفاعة السلمي. أبو عبد الله شهد، هو منسوب إلى بني سلمة إلى بني سليم السلمي، وهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلى بني سليم. نعم. شهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جده عتبة بن فرقد. نعم. وقسم له منها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الغنائم في خيبر قسما. نعم. فكان يعطيه لبني أخواله عاما ولبني أعمامه عاما، يعني يبرهم بهذه القسمة التي وجدها من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعتبة ابن فرقد هذا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة ابن فرقد، أعطاه موضع دار بمكة أعطاه موضع دار بمكة أن غير القسمة التي في خيبر. بينها مما يلي المروة فلا يحق يبنيها مما يلي المروة. نعم. فهي من جهة المروة. نعم. يبنيها مما يلي المروة فلا يحاقه فيها أحد، يعني لا ينازعه فيها أحد، ومن حاقه فإنه لا حق له، وحقه حق. وحقه يعني الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حق، فهي منحة منحها له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، إضافة إلى نصيبه من الغنيمة في خيبر. نعم. وهذا يبين مكانته وشهرته في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وغزى عتبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين، وولاه عمر الفتوح. وولاه عمر الفتوح الفتوحة، يعني كان أميرا في الفتوح الإسلامية التي افتتحها عمر رضي الله عنه في أرض الشام والعراق. نعم شوي بس خلنا نخلص هذا. نعم ففتح الموصل ففتح الموصل الموصل الموصل المدينة المشهورة في العراق سنة 18 مع عياض بن غنم. يعني هو وعياض بن غنم تعاونا على فتح الموصل وتحويلها من بلد كفر إلى بلد إسلام. وروى الطبراني في الصغير والكبير من طريق أم عاصم امرأة عتبة ابن فرقد عنه قال أخذني الشري الشري نعم أخذني الشري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فتجردت فوضع يده على بطني وظهري فعبق بي الطيب من يومئذ. يعني أنه لما وضع يده على بطنه وظهره التصق ببطنه وظهره نوع من أنواع الطيب فصار مطيبا واستمر هذا الطيب معه إلى أن توفي رحمه رضي الله عنه. قالت أم عاصم كنا عنده أربع نسوة فكنا نجتهد في الطيب. يعني كل واحدة تتطيب لزوجها ومع ذلك فطيبه يغلب طيبهم على طيب كل واحدة منهم. نعم وما كان يمس الطيب وإنه لأطيب ريحا منا. وقال أبو عثمان النهدي جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة ابن فرقد هو الذي يحمله يعني. ونزل عتبة بعد ذلك الكوفة ومات بها رضي الله عنه. كنيته هذا كله في سيرته وبيان فضائله رضي الله عنه. نعم كنيته. أما عن كنية عالمنا ابن بطة فقد ذكرت المصادر التي ترجمت له أنه أبو عبد الله. نعم لقبه أن كنيته أبو عبد الله. لا. نعم هنا لقبه. وأما لقبه وأما عن لقبه فهو ابن بطة بفتح الباء هكذا ابن بطة. وثمة آخر يكن يعني يلقب وهنا يعني سمى هذا الاسم لقبا تجوزا إلا فإنه جاء على صيغة الكنية ابن بطة لأن الكنية هي ما صدر بأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن. لكن حيث إن هذا الوصف يعني اشتهر به فاعتبر بمذابة اللقب وإلا فإن اللقب عند علماء العربية هو ما دل على مدح أو ذم. اللقب ما يشير إلى المدح أو الذم لكن هنا استخدم هذا الاسم وهو كنية ابن بطة فوصفه به المحقق بأنه لقب وفي نظري لو أنه وصف بأنه كنيا فإنه أشهر بهذا بهذه الكنيا من قولهم أبي عبد الله. نعم. وقد يشتبه هذا اللقب بلقب آخرين يحملونه. عيد الأول ولقبه لقبه، أما عن لقبه فهو ابن بطة بفتح الباء، يعني اسم للطائر المشهور والمعروف بالبط بأنه بطة. نعم، بالبط يمعه بط ومفرده بطة. نعم. وقد يشتبه هذا اللقب بلقب آخرين يحملونه. قال ابن الجوزي في ترجمة محمد بن أحمد بن بط ابن بطة، باكا هو ابن بطة بضم الباء وهذا بفتح الباء، فرق بين بطة وبطة. نعم. ابن أحمد ابن بطة ابن إسحاق الأصبهاني، وربما اشتبه بابن بطة العكبري هذا الذي معنا، فيقال أبو عبد الله ابن بطة وأبو عبد الله ابن بطة، والفرق إذا لم يذكر الاسم ضم الباء في حق الأصبهاني، إذا لم يذكر الاسم تضم الباء في العسقلاني. نعم. وتفتح الباء في العكبري. نعم. فالعكبري بفتح الباء إلا وبطة، والعسقلاني بضم الباء الذي هو بطة. نعم. والفرق إذا لم يذكر الاسم ضم الباء في حق الأصبهاني وفتحها في حق العكبري. نعم. وقد ذكر ابن ماكولا شخصا آخر في الإكمال، ابن ماكولا في كتابه الكنى. نعم. في باب بطة وبطة، قال وأبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد ابن حمدان العكبري الفقيه الحنبلي يعرف بابن بطة بفتح الباء. نعم. وأما بطة بضم الباء فأبو علي الحسن ابن بطة ابن سعيد ابن عبد الله الزعفراني أصبهاني، حدث عن أحمد بن عبدة وبشر بن معاذ وغيرهما. وقال الذهبي في ترجمة محمد بن علي ابن شهر آشوب ابن أبي نصر أبو جعفر السروري المازندراني نعم رشيد الدين الشيعي، قال حدث اسمه ابن بطة. نعم. قال حدثني أبي قال ما زال أصحابنا بحلب لا يعرفون الفرق بين ابن بطة الشيعي من ابن بطة الحنبلي بالفتح والشيعي بضمها ضم الباء بطة وبطة. نعم. مولده الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.